الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم نبي الرحمة. الآن أود منك أن تقرأ إلى الأثر رقم 205، تفضل. أحمد أول النبيين يعني خلقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدا أبوه. قال رحمه الله: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه أبيت ميسرة الفضل، قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد ما معناه؟ قال: قبل أن كنت تطيب الروح وقد خلق. قال: أخبرنا عن محمد بن عبد الخمسي، قال: حدثنا عن محمد بن المتوكل، قال: حدثنا شيخ بن أبو طالب، قال: حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر، قال: في خاتم سليمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أخبرنا أبو بكر المروبي، قال: سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مفتونا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله: لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. قلت: إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه أو يسلم منه. قال: لا أدري. قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا عن قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أسلم منه. قال: الشيطان أسلم. قال: وأخبرنا محمد بن مصر أخو الخطاب، قال: سمعت محمد بن صباح أو صباح يقول: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأصلم، قال: يعني فأصلم أن أنا منه. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قال فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم نبي الرحمة، هذا قبل أن يشرع في باب المقام المحمود بدأ يتكلم ها هنا عن بعض فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم بارك الله فيكم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فضائل جمة، ويجب على العبد المسلم أن يعتقد هذه الفضائل وفضله على الأنبياء الآخرين، ويتعلق في بنبوته صلى الله عليه وسلم عدة اعتقادات قد وقع فيها النزاع بين أهل القبلة. الأول في فضله صلى الله عليه وسلم على الملائكة، فإنه قد وقع الخلاف بين أهل القبلة في فضل صالحي بني آدم على الملائكة، وقد روى الحاكم في مستدركه والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية عن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. قيل له: ولا جبريل ولا ميكال؟ قال: أتدري ما جبريل وما ميكال؟ إنما هم خلق مسير، ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. بل الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع صالحي بني آدم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، كما نقل الاتفاق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل أهل الرحبة، واستدل على ذلك بأدلة، منها الخبر الذي رواه عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن الله عز وجل يقول: لا أجعل من ذرية من قلت خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون. وفي ظاهر القرآن أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وخالف في هذا أهل الاعتزال وابن حزم، ولهم في ذلك شبهات ليس هذا محل بسطها، وإنما التنبيه على اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في وقوع الذنوب أو الصغائر من الأنبياء جميعا ومن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، الذي عليه اتفاق أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأنبياء تقع منهم الصغائر، غير أنهم صلوات الله عليهم وسلامه لا يقرون عليها، وفي ذلك لله عز وجل من الحكمة أن يجعل لهم منزلة التوبة. وهذا في ظاهر القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره. وخالف في ذلك الأشعرية، حيث ادعوا أن الأنبياء لا تقع منهم الصغائر. وخالف في ذلك أيضا الرافضة، حيث ادعوا أنهم معصومون حتى قبل النبوة، وهذا يعني من غلوهم لعنهم الله. ومن المسائل المتعلقة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ما أشار إليه المصنف في قوله: نبي الرحمة. وقد ورد خبر نبي الملحمة، ولا أعرف خبرا ثابتا بسند صحيح متصل بهذين الاثنين، غير أنه جرى كلام أهل العلم عليهما. وقال الله: وأما حديث إنما أنا رحمة مهداف، فالراجح فيه الإرسال وليس فيه نبي الرحمة، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما معنى كونه رحمة للعالمين؟ هذا محل إشكال، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للمؤمنين واضح جلي، وما سواه ما الفائدة من؟ وأما أهل الكفر فكيف يكون رحمة لهم؟ ذكر ابن كثير في تفسيره أن كونه صلى الله عليه وسلم رحمة لهم بمعنى أن بمبعثه يؤمنون مما قد وقع للأمم السابقة من الإهلاك العام، فلا يقع الإهلاك العام بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا الوجه رحمة حتى للكافرين. ثم مما يتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة: هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد إن لم يكن كاتبا؟ يعني مسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أقيم على أبي وليد الباجي المجالس فيها، وحتى زندقه بعضهم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد في حديث الحديبية أنه كتب، والواقع أنه لا دليل على أنه كتب، والكتابة ركن من أركان نبوته وأميته حتى بعد نزول القرآن، غير أن هذه الكتابة فقد يحسن الأمي كتابة اسمه أو المضي أو ما أوله بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة. ثم إن من المباحث المتعلقة بنبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يتعلق بتسلط المشركين عليه وفي كيفية موته، فقد ورد الخبر في أنه صلى الله عليه وسلم مات مسموما، وموته مسموما لا ينافي نبوته ولا عصمته، بل إنه صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث وفي صحته بحث وخلاف، موته مسموما كان من دلائل نبوته، إذ أنه أكل من الشاة المسمومة فأبقاه الله عز وجل حتى أنفذ الأمر، فقال لقد علمت الشاة المسمومة ما كان من الشاة المسمومة يوم خيبر، فذاك أوان انقطاع أبهري. وهنا تنبيه على ما يقع من بعض الناس من ذكر شهادات الغرب أو بعض المستشرقين للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية وما سوى ذلك، أو ما يفعله بعض الكتاب المعاصرين كالعقاد وأصحابه حيث يكتبون عبقرية محمد، وهم يريدون بذلك نفي نبوته وإثبات أنه رجل عبقري لا أكثر ولا أقل، فليحذر من هذا المسلك. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله، أبو النضر حدثنا أبو جعفر الرازي، ثم السند فيه الربيع بن أنس عن تابعي مبهم، فذكر حديث الإسراء قال وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له، فذكر الحديث قال الفضل قال لي أحمد أول النبيين يعني خلقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح فبدأ به. وهذا قول لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الخلق أجمعين، أو أنه أخذ عليه الميثاق قبل الخلق أجمعين، وهذا أقرب. وهذا الحديث لا يصح لإبهام تابعية، وكون الإمام أحمد يشرح الحديث ليس معناه أنه يقر متنه رحمه الله. ففي مسائل بن هانئ سئل عن حديث أجرأكم على الفتي أجرأكم على النار وهو حديث معضل، فقال يعني الذي يفتي بغير حديث. فأهل العلم يفسرون الأحاديث حتى لو لم تصح. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق عن ابن راهوية حديث ميسرة الفجر وهو نفسه عبد الله بن أبي الجدعى، قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال ما معناه؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفخ فيه الروح. على العموم هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، ولأخينا عبد الله التميمي بحث فيه، وبعضهم أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب نبيا قبل أن يخلق آدم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عوف الحمصي، وهنا التنبيه على حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الذي ذكره هو الشيخ الأكفر ابن عربي في الفتوحات المكية، ونسبه كذبا إلى مصنف عبد الرزاق، وهذا الحديث باطل لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم خلق من تراب كغيره ولم يخلق من نور. وقد زور بعض الهنود نسخة لمصنف عبد الرزاق أدرج فيها هذا الحديث، ونشرها الجهمي البغيض عيسى بن مانع الحميري الإماراتي لعنه الله في نشر هذه النسخة التي تحتوي على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الصراح، وأذاعها بين المسلمين وتصدى له بعضهم وبين كذبه وضلاله جزاه الله خيرا، وقد كان لي إسهامة في ذلك آنذاك. قال أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا شيخ بن أبي خالد، وهذا منكر الحديث، قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر قال في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الحديث لا يصح. وقد ورد خبر في مصنع في مستدرك الحاكم من رواية عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه أن آدم لما فعل الخطيئة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اسمه على العرش، وهذا حديث باطل موضوع. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. وقد وردت في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة أن هذا الأمر لا يدل على فضيلة بحال، بل كون المرء يولد مختونا هذا أمر يعني لم يكن قد وقع لبعض الناس من الكفار، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وأخبرنا أبو بكر المرودي قال قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف أهل العلم في تفسير فأسلم، يعني هل الشيطان أسلم أم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من وسوسته؟ الصواب أن الشيطان أسلم بدليل تتمة الحديث فلا يأمرني إلا بخير، وهذا نبه عليه ابن الجوزي في ذم الهوى. قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. قلت إن قوما يقولون، وهنا سمى الشيطان إبليس، إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، قال لا أدري. هنا أحمد توقف وكأنه ما وقف على الرواية المتممة، أو كأن الرواية المتممة يعني كان فيها نظر عندهم مع أنها عندنا مخرجة في الصحيح. سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا عن قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم الشيطان أسلم أو النبي، يعني أو النبي يسلم، قال أنا أسلم منه، قال الشيطان أسلم، وهذا هو الصحيح. وثعلب هو الإمام النحوي المعروف أعلم الكوفيين، ثعلب يقول ابن المبرد. قال وأخبرنا محمد بن بشر أخو خطاب قال سمعت محمد بن الصباح، هذا اسمه محمد بن الصباح أبو جعفر، يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا منه، وهذا فيه نظر. الصواب الآخر، الصواب الآخر. طيب أستأذنكم في أن أسرد بقية الباب. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن منصور هذا بن المعتمر عن سالم هذا بن أبي الجعد عن أبيه أبو الجعد عن عبد الله بن مسعود السند كوفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير. قال أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني قال سمعت النبي صلى الله سمعت أحمد يقول في حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك أبي إبراهيم. قال قد روي غير هذا أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذهب فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع، وهذا هو الصواب، وهذا تفسير أحمد لهذا. ومثل حديث لا يقول أن أحد أنا خير من يونس بن متى، وهذا وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب التواضع أن النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا يدل أن قوله لإبراهيم ذاك خير ذاك أبي إبراهيم أنه على التواضع. وقد اجتنب البخاري هذا الحديث كأنه رأى متنه يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى، فلهذا لم يخرجه مع أنه على شرطه. ف فكأنه تبع الإمام أحمد في هذا. وهذه من عادة البخاري أنه يبتعد عن المتون المشكلة وإن كانت أسانيدها يعني على شرطه، فأحيانا يستنكر وأحيانا يبتعد تماما عن مثل هذا، وهذا من ميزات كتابه على كتاب الإمام مسلم. قال: سألت أحمد بن يحيى ثعلب بن النحوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال: يا نبي الله يا نبي الله، وهمز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست بنبي الله بنبي الله، وهمز، ولكن أنا نبي الله، ولم يهمز. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من الارتفاع ليس من النباء. النبي نبى ينبو نبوا أو نبئ. طبعا هذا الحديث لا أصل له، حديث منكر. اختلفوا مما يشتق، هل هو مشتق من النبوة وهي العلو، أم هي مشتقة من النبأ وهو يعني الخبر العظيم، أو مشتقة من الأمرين معا فهو نبأ عظيم وعلو للمرء. فهنا ثعلب النحوي ولم يكن من أهل الحديث يشرح هذا الحديث أنه يعني يرى أن النبي نبي الله من النبوة وليس من النبأ، من النبوة وهي الارتفاع والمكان العالي. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي، حدثنا سفيان. سفيان الذي روى عنه أحمد هو ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. تذاكروا أي بيت من الشعر؟ فقال: رجل قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فذكروا هذا البيت يعني، والرواية الثابتة الأقوى أن أحسن بيت قيل قول عبد المطلب أو قول أبي طالب: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات عدة، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة: فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. وقد كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يكرهون رواية الشعر الذي فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقههم. وأما القصائد الطويلة عن أبي طالب كالهمزية واللامية وما سواها التي ذكرها ابن هشام في السيرة، فهو نفسه ابن هشام قال في بعضها بعد أن ذكرها: وأكثر أهل الشعر لا يثبتونها على أبي طالب. ومن الأبيات الثابتة عن أبي طالب ما ورد في صحيح البخاري أنه قال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأبيض يستفقى الغمام بوجهه، وأبيض يستفقى الغمام بوجهه، نسيت بقية البيت. وهذا البيت المذكور: شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا البيت ذهب كثيرون إلى أنه إنما روي عن حسان بن ثابت. أي ثم ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. ثم قال: وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن هشيم، هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن مجاهد: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: بالنبوة التي أعطاك ربك. وأحمد بن أصرم فيه كلام. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال له: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم كما قال مجاهد أنه لا يذكر النبي صلى الله عز وجل في الشهادتين إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والأذان. ومن فضله صلى الله عليه وسلم أنه جعل من سنة الصلاة الصلاة عليه وعلى آله، وأن الصلاة عليه بعشر أمثالها. هذا من فضل الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم وتكريمه. قال وأخبرني أحمد بن أصرم عن منصور بن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إذا ذكرت إلا إذا ذكر لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الخبر بارك الله فيكم اعتمده الشافعي في كتاب الرسالة. فذكر أيضا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته جاءت مفسرة للقرآن الكريم وأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من فضل الله عز وجل ومن رفعة ذكره على نبيه ومن رفعة ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عصمة بن عصام العكبري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دين قومه قبل أن يبعث فقال هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. لاحظوا هذا بقول واحد ولم يخالف بأصل كلي، ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله تعالى مباشرة حذر منه. هذا ينبه عليه في أصول أهل التميع المنتشرة اليوم، مباشرة قال لا يجالس لقوله هذا. قلت إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة قال قاتله الله، هذه وشد على المخالف. وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام، وقال الله عز وجل بشر به عيسى فقال اسمه أحمد. قلت له وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها في الجاهلية، فقال أما خديجة فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء، ثم ماذا يحدث الناس من الكلام، هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله سبحان الله لهذا القول. واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا، أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان، أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب. ثم قال احذروا أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير. هذه مسألة وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه قبل أن يبعث. رأيتم ما قاله أحمد في من قال هذه المقالة، يا أخي زيد بن عمرو بن نفيل لم يكن على دين قومه وكان موحدا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهناك حديث منكر قد أورده العلامة مقبل الوادعي في الصحيح المسند، وهو حديث منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن حارثة مروا على زيد بن عمرو بن نفيل وكان قد قرب ذبيحة للنصف فدعياه فقال لا آكل مما ذبحتم، وهذا حديث باطل منكر. وأما بقية الأنبياء ففيهم بحث بين أهل العلم، وعامة من احتج بهذا احتج بقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، ومعناه وجدك ضالا عن كيف تعبده وعن الشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء بعيدا عن قومه وما عبد صنما قط صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضله ومن خصائصه. وأما بقية الأنبياء ففيهم بحث بين أهل العلم لقول بعض المشركين لهم أو لتعودن في ملتنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنقل العلامة عبد اللطيف آل الشيخ الإجماع على أنه لم يكن على دين قومه قبل النبوة. والإمام أحمد شنع على صاحب هذه المقالة وحذر منها، بل إن أبا بكر وعثمان قد صح أنهما لم يشرب الخمر في الجاهلية وكانا نافرين من هذا. والذي يبدو أنهما أيضا ذكر عن أبي بكر الصديق أنهما عبد صنما قط. قال وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم. قلت لأبي عبد الله إن رباحا مر بأبي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عفيف أنت تشهد كل يوم وليلة 5 مرات زورا، فقال له أبو عفيف واستعظم ذلك: كيف ويحك؟ قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ إنما هو رسول جبريل. فقال أبو عبد الله: قاتله الله، إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. قال أبو عبد الله: هذا الكفر بالله صراحة والرد على الله عز وجل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله: قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجه ها هنا. نعم، هذه هي عينها مقالة الأشعرية لو تأملت، إذ أن الأشاعرة يزعمون أن جبريل أخذ عن اللوح المحفوظ ليس عن الله عز وجل، ويسندون هذا في أسانيد القرآن، إجازة القرآن عندهم، يقول جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عن الله، وإنما أخذ عن جبريل عن اللوح المحفوظ. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم كأنه يعني تشبه مقالة الأشعرية. وهذا هو أحد المتكلمين، وأحمد رحمه الله كفره فيما يبدو. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد هو ابن هارون، حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. وهذا له شاهد في البخاري من حديث أنس، وهذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي أساء فيها المتكلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله بعض أئمة الضلال كابن فورك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا الآن، بناء على عقيدة الأشعرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة عرض، والعرض لا يدوم زمانين، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن يزول عنه هذا العرض، وقد قتل بسبب هذه المقالة السوء. ابن فورك وهو إمام في الضلالة، هو والباقلاني كما نص على ذلك أبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وصفهم بأنهم جميعا من أئمة الضلالة. ومن الأمور التي أساء فيها المتكلمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زعمهم أن أخباره صلى الله عليه وسلم وهي موضوع الرسالة لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين إلا بشروط كثيرة وضعها الرازي الخبيث في كتابه المحصول، ولا تكاد تجتمع في خبر معين كما نص هو بنفسه، وقد نقل هذه الشروط السيوطي في الإتقان مقرا لها مثنيا عليها، وهذا من أعظم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفاتتني مسألة في مسألة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحاشر، ومن أسمائه المعقب، وله أسماء كثيرة. الحاشر الذي يحشر الناس إلى قدميه، والمعقب، وله أسماء كثيرة. زعم ابن العربي أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تفوق الألف، وهذا غلو غير مقبول. وأما لفظ السيادة الذي يلتزمه البعض أنهم يقولون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو سيدنا رسول الله، بل حتى زاد بعضهم هذا في التشهد والأذان، وألف في ذلك أحمد الصديق الغماري كتابا يحسن فيه هذا الأمر، ولا زال تلميذه البار عبد الله عبد القادر التليد الكرفطي يفعل هذا في مسجده، فيقولون في الأذان والإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهذه بدعة قبيحة. ولم يكن من هدي السلف الصالح أنهم إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون سيدنا. نعم، قد تقال مرة أو مرتين، أما التزامها فلا أعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فهذا معناه أنه لا ينبغي الزيادة. ولسنا أعظم توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. ثم قال: أخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان هذا الثوري عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه، وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، وسيأتي الكلام على فضله وعلى فضل تفسيره في الباب القادم. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، فقلت إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره إنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. هؤلاء العقلانيون لا يستقيم لهم إثبات فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وأخبرني الحسين ابن الحسن أن محمدا حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه، قيل أفليس هذا له خاص؟ قال بلى. وقد صنفت كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها كتاب السيوطي في هذا، وقد ذكروا من خصائصهم كما ودع عليه السيوطي الإجماع، وكذلك الحافظ بن حجر وتابعهم الصنعاني أن الأنبياء لا يحتلمون، وقالوا لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان والأنبياء لا يفعل بهم ذلك، فإن صح الإجماع قلنا به. ومن الكتب الفاصلة في هذا الباب أيضا كتاب الشفاء للقاضي عياض، غير أنه وقع منه غلو حتى نقل عن ابن تيمية أنه قال غلا هذا المغيربي، فزعم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من عرش الرحمن، وهذا لا يقبل. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ما تفسيره؟ قال أبو عبد الله يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين يديه، قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، هذا تفسيره. فأحمد اعتمد تفسير مجاهد رحمه الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في درس الآن، في درس اتصل بعد درس، بارك الله فيك. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاف. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح هو ابن عبد الله بن أحمد بن حنبل وهذا لفظه، قال سألت أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاف ما هو؟ قال يكره مثل النوم، يكون مثل النوم والصفي. ما معناه من الأفعال ما لم يفعله غيره؟ قال مثل ما أبيح له من النساء، مات عن 9 وتزوج 14، وقال تنام عيني ولا ينام قلبي، وكان يصطفي من المغنم، يعني يصطفي ما شاء، وهذا ليس لإمام غيره، وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء لا الخصوصية، كما يجنح إليه بعض المتكلمين في أصول الفقه. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب إذا تنزه الناس عن أمور هو يفعلها ويقول أنا أتقاكم لله عز وجل. وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته وعللوا بعلة، قالوا إن النبي صلى الله فحدثوا أنه ينام الليل، ينام من الليل، وأنه صلى الله عليه وسلم يتزوج ينكح النساء، وأنه يصوم ويفطر، فعللوا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يزيدوا على عبادته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. بل أن أبا هريرة لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أصبح جنبا فلا صيام له، لما حدثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رجع عما حدث ولم يحمل الأمر على الخصوصية. وعلي بن أبي طالب ادعى نفخ القيام للجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاقتداء وهي بالمقام الأعلى حتى لو كانت في أمر الحرب والسياسة. فما الذي حصل للرماة يوم أحد لما لم يسمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي يوم الحديبية ما الذي عمر بن الخطاب قال اتهموا الرأي في الدين، مع أنه ولم يقل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة فلا يتبع فيه، وحتى في أمر الطب. وأما حديث تأبير النخل الذي يعتمد عليه الملاحدة في هذا الباب فليس لهم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك أمرا جازما صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لو تركتموه، ثم إنه لم يقر في هذه المسألة. وأما الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فهذا لا ينازع فيه. وهذا رافع بن خديج لما هذا عبد الله بن عمر لما حدث بحديث المزارعة قال قد كنت أفعل أمرا كنت أرى فيه خير، ولكن حدثني رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركته. وهذا الصحابي الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه استطلق بطنه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استهي عسلا، فلما عاد وقال له أخي يعني لم يشفى قال له صدق الله. وهذا يدل على أن الأمر من أين؟ من الوحي، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما سئل عن أبغض البقاع قال أخبرني بذلك جبريل آنفا. ولما جاءه يعلى بن أمية يسأله عن المحرم المتضمخ بالخلوق جاءته حالته التي كانت تصيبه عند نزول الوحي عليه، ثم بعد ذلك حدثه بحديث من السنة. فهذا يدل على أن السنة وحي، وأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاقتداء، إلا ما دل الدليل على الخصوصية كأمر الوصال وكأمر النوم وكأمر الصفي. نقف ها هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك أنه في الساعة العاشرة إن شاء الله تعالى، نعم في الساعة العاشرة